بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. السؤال 48 من هذه السلسلة بعنوان قراءة في مشروع السيد محمد حسين فضل الله. قال صاحب السؤال حسين طعمة: ما هي قراءتكم لمشروع سماحة السيد محمد حسين فضل الله قدس الله سره؟ طبعا السيد محمد حسين فضل الله عالم كبير من أعلام التجديد في هذه الأمة، والذين كان لهم فضل كبير على الصحوة الإسلامية وعلى الشباب المسلم وعلى الحركة الإسلامية، ولكن للأسف هو كذلك من الذين ضيعوا والذين لم تهتم بهم الأمة بالقدر الكافي. بداية نردد العبارة التي ذكرناها سابقا، أننا نحترم جميع العلماء من غير أن نقدسهم ولا أن نقول بعصمتهم، ولذلك هناك خلاف في بعض أطروحات السيد محمد حسين فضل الله، ولكن ذلك الخلاف لا ينبغي أن يصل إلى درجة الإلغاء. للأسف نجد في بعض المواقع وفي بعض الشخصيات يتركون كل تراث السيد محمد حسين فضل الله، كل الأيادي البيضاء التي قدمها للعمل الإسلامي وللصحوة الإسلامية وللقيم المرتبطة بالقرآن الكريم والقيم المرتبطة بأهل البيت، ثم يختصر كل حياته في موقف من المواقف، أو في إنكاره لحادثة تاريخية مثلا ما، أو في قوله بقول فقهي معين. طبعا هذا نوع من التقزيم للشخصية ونوع من الظلم لها. فالشخص ليس فقط ذلك القول أو ذلك الرأي، ذلك الرأي مجرد وجهة نظر قد تقبل وقد ترفض وتناقش في أطرها العلمية، لكن الشخص يدرس من خلال أفكاره العامة، من خلال طروحاته، من خلال شخصه، من خلال شخصه. طبعا عندما أقول شخصه جهوده التي بذلها في خدمة الإسلام. وطبعا السيد محمد حسين فضل الله توفر له كل شيء، كان تلميذا وصديقا لأعلام كبار في الإسلام، مراجع كبار، السيد محمد باقر الصدر، السيد محسن الحكي إلى آخر، شخصيات كثيرة جدا سواء من السنة أو من الشيعة. وبالتالي هو يحسب كعالم إسلامي وليس كعالم شيعي أو عالم ينتمي لطائفة معينة، وهذا أكبر شيء في العالم، هو تجاوزه لطائفته. العالم الحقيقي هو الذي يخاطب الأمة كما خاطبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما خاطبها الورثة الذين تمثل فيهم الإسلام، لم يخاطبهم أو يخاطب الأمة من ضمن مذهبه أو من ضمن طائفته. ولذلك السيد محمد حسين فضل الله تجاوز أول صفة فيه في مشروعه هو تجاوزه المذهبية والطائفية، وشعوره بالإسلام، شعوره بالمسلمين كأمة وليس كمذهب أو كفئة محدودة من الناس. طبعا هذا أول ظاهرة تجذب الانتباه للسيد محمد حسين فضل الله، ولذلك استطاع أن يخترق الحجب، حجب الطائفية، ويصل إلى كم كبير جدا من المسلمين سواء من المدارس المختلفة. حتى بعض المدارس السلفية رأيتهم يذكرونه ويقرؤون بعض كتبه، خاصة كتابه الحوار في القرآن الكريم. إذن هذه ناحية مهمة جدا، هذا الشخص أصبح كأنه من المشتركات. طبعا بغض النظر عن بعض المواقف إذا قبلت أو رفضت، طبعا قلنا هذه الأمور لا يهتم بها ولا تبحث أصلا في ضوء الأشخاص. عندما أبحث قضية تاريخية معينة لا يهمني من وافقها أو ردها، العبرة بالقضية وليس العبرة بالشخص. ولكن بالنسبة للسيد محمد حسين فضل الله استطاع كما قلت أن يخترق هذه الحجب الطائفية التي أراد طبعا هو له شبيه أو أشباه في المدرسة السنية مثل الشيخ محمد الغزالي، الشيخ محمود شلتوت، الشيخ محمد أبو زهرة، الشيخ المراغي إلى آخره. هؤلاء الأشخاص طبعا حتى في المدارس الشيعية هناك شخصيات تشابه في هذا البعد، السيد محمد حسين فضل الله التسخيري، الشيخ محمد إلى آخره، شخصيات كثيرة جدا، لا نحتاج السيد بقر الصدر، لا نحتاج إلى ذكرها هنا. إذا هذا أول بعد. ثانيا البعد المقاوم، السيد محمد حسين فضل الله ليس من الذين ركنوا أو ذلوا أو خضعوا أو باعوا ذممهم، هو من الذين قاوموا وكان مع الحرب. طبعا هذه المقاومة لم تتجلى فقط كتصريحات، وإنما كانت كواقع فعلي، حيث أيد كل حركات المقاومة، وكان كبار المقاومين خاصة من حزب الله تلاميذ له، حتى من حركة الجهاد وغيرها كانوا تلاميذ له، الشيخ راغب حرب، الشيخ نعيم قاسم إلى آخره. يعني حتى هو يعني الكثير من قادة وحزب الله إلى آخره كانوا تلاميذ لهذه الشخصية الفذة. يعني كان كذلك له موقف إيجابي كبير من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بخلاف طبعا أولئك الذين انتقدوا أو ناقشوا أو ردوا أو رفضوا ذلك المشروع الإصلاحي الكبير الذي حصل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إذن كان له موقف إيجابي. طبعا هذا الموقف لم يتجلى فقط في الإطار الشيعي كما ذكرنا، بل كان مع المسلمين جميعا، ولذلك تعرض لمحاولات اغتيال. يعني هو كشهيدا يعتبر، يعني رحمه الله، شهيدا، لأنه تعرض لمحاولات اغتيال، وطبعا محاولات معروفة، وقد قامت قناة الميادين بأشرطة وثائقية حول هذه الحوادث، نظن اسم الشريط ونجا، لست أدري بالضبط، ولكن هذا يعني فيه بعد. يعني كيف طبعا إسرائيل لا توجه يعني مثل هذه الاغتيالات خاصة إلا لشخصيات تعرف خطرها وتتبين أنها خطر عليها، ولذلك طبعا السيد محمد حسين فضل الله أعطى هذا البعد للعالم، يعني ليس عالما فقط ساكنا خاضعا، إنما عالم مقاوم. طبعا هذا في كتاباته، في حركيته مع تلاميذه، في تنقلاته، في خطبه إلى آخره. يعني هذا البعد المقاوم يعني تجلى في كل حركة قام بها. كذلك شيء آخر في السيد محمد حسين فضل الله، الروحانية. طبعا هو عالم من علماء الروحانيين، وهذا شيء يعني لا يمكن تصوره. العالم الحقيقي هو العالم صاحب الذوق الرفيع، صاحب الروحانية السامية. طبعا من يستمع إلى أدعيته، دعاء كميل وغيره من الأدعية بصوته، نرى ذلك الخشوع، نرى ذلك تلك الروحانية السامية. وحتى كتبه، هناك ألف مجموعة كتب في شرح الأدعية الواردة عن أئمة أهل البيت، يعني دعاء كميل ومجموعة من الأدعية. طبعا هذه الأدعية عنده كتاب بعنوان في رحاب دعاء كميل، في رحاب كتاب آخر بعنوان في رحاب دعاء مكارم الأخلاق، كتاب بعنوان آفاق الروح، وكتاب في رحاب دعاء الافتتاح، وكتاب مع روحانية الزمن. هذه كلها كتب تعرف الحقيقة. يعني حتى العرفان عنده عرفان قرآني، طبعا هو يعني هذه الروحانية جعلته يقرأ القرآن الكريم بطريقة روحية، طبعا بعيدة عن كل الفلسفات وبعيدة عن كل المذاهب إلى آخره. إذا هذه ناحية مهمة جدا، ولذلك هو في تمسكه بقيم أهل البيت لم يتمسك بترك، يعني لم يرتبط بالتاريخ بقدر ما ارتبط بالقيم، لأن هناك يعني البعض فقط علاقته بأهل البيت هي علاقة صراع مع الآخر، ويصور أهل البيت فقط وكأنهم مصارعون للآخر، ويستعمل ذلك وسيلة طبعا لتفريق المسلمين والتفتيت والطائفية، مثل ما يفعل يعني ياسر الحبيب وغيره. طبعا يعني هؤلاء يقرؤون يعني هذا الأمر من هذا الباب، ولهذا طبعا كان موقفهم سلبيا من السيد محمد حسين فضل الله، بسبب بعض المواقف البسيطة جدا التي تدل على بحث، الشخص باحث وله رؤية معينة، لكن هم اختزلوا أو منعوا أو حرموا أنفسهم أولا من ذلك، من تلك. طبعا عندما نرى، يعني نرى مثلا عنده كتاب بعنوان كتاب الزهراء القدوة، هو ينظر إلى البيت باعتبارهم قدوة، باعتبارهم قيم، وليس باعتبارهم مجرد تاريخ. للأسف البعض يذكر الزهراء باعتبارها تاريخ، ويركز على أحداث معينة ويستعملها وسيلة للفتنة، مثل ما يفعل ياسر الحبيب، وخاصة في مشروعهم الخطير هذا، مشروع فيلم عن الزهراء. طبعا هذا الغرض من هذا الفيلم الذي أفتى جميع المراجع والعلماء بتحريمه ومواجهته، الغرض منه هو أن يثير ضجة وفتنة بين المسلمين. السيد حسين فضل الله كان يحب الزهراء، يحب الإمام علي، يحب جميع الأئمة. كلامه عندما يتكلم عنهم نشعر بالروحانية في لسانه وهو يتحدث عنهم، لكن من غير أن يكون ذلك وسيلة لتفريق المسلمين أو تصديع وحدتهم. يعني هذا يعني أهل البيت أنفسهم يرفضون هذا، يرفضون أن يكونوا معاول لتحطيم الأمة. أهل البيت رمز لوحدة الأمة، الزهراء يتفق على حبها، السنة والشيعة تتفق الأمة جميعا على حبها. إذا ما الفائدة في أن نثير بعض الحساسات في أوقات معينة نحتاج فيها إلى الوحدة؟ ولذلك ركز السيد محمد حسين فضل الله على الزهراء باعتبارها قدوة. وكذلك عنده كتاب آخر في جزئين بعنوان في رحاب أهل البيت، كذلك عنده مجموعة كتب حول هذه المواضيع، نظرة إسلامية حول عاشوراء، نظرة إسلامية حول الغدير إلى آخره. طبعا هذه الروحانية صفة أخرى كما قلنا في كتبه. الصفة الأخرى الحركية، الحركية طبعا هو عنده الإسلام الحركي، أو يدعو إلى الإسلام الحركي، ليس الإسلام الجامد، ليس الإسلام السلبي. ولذا حتى فهمه لأهل البيت بهذا الأمر، يعني وعلاقته بقيم المرتبطة بهم بهذا الأمر، المؤمن يتحرك ليؤثر في الحياة، لا يسكن، ليس فقط عنده كما يقال البعض يعني الانتظار يعني المجرد، يعني البعض كخاصة من الشيعة الانتظار السلبي، يبقى جالسا ساكنا ينتظر أن يفسد الزمان حتى يأتي المخلص ليخلصه، لم يكن كذلك، كان حركيا يساهم بدوره الإيجابي في خلافة الرسل، في خلافة الأئمة، في خلافة الورثة، حتى يؤدي دوره في هذه الأمة. ولذلك دعا إلى الحركة، وكتابه يعني تفسير القرآن الكريم يمكن اعتباره من التفاسير الحركية. عندما نقرأه لا نفرق بينه وبين أي تفسير حركي آخر. يعني الحركية يعني الإيجابية، الفعل المؤثر. ولذلك استطاع طبعا بشخصه، شخص واحد سيد محمد حسين فضل الله، ان يؤثر في اشياء جيال كثيره، يؤثر في بشر كثيرين، تناولته وسائل الاعلام الى اخره، استطاع ان يصل بصوته الى كم كبير من الناس. وطبعا هذه الشهره لم تكن شهره سلبيه، كانت شهره ايجابيه، لان البعض للاسف يعني شهرتهم سلبيه، شهرته استطاع ان يمثل القيم، قيم اهل البيت احسن تمثيل، واستطاع ان يقربها لبشر كثيرين استطاعوا ان يستفيدوا منها. ولذلك يعني كما يقال كان زينا لاهل البيت ولم يكن شينا عليه، يعني كما ورد الحديث المعروف كونوا زينا لنا، كان زينا له، لانه كان يطرح الامور بهدوء، يطرحها بعلميه، يطرحها بادب. وطبعا هو يمثل كما عندما اتحدث عنه الان، هو يمثل شخصيات كثيره جدا تتلمذ عليها او كانوا اصدقاء له، سيد باقر الصدر، سيد محمد صادق الصدر، سيد محسن الى اخر، شخصيات كثيره جدا. وبالتالي هو واجهه، واستطاع طبعا بفعل بعض ما اتيح له من ظهور ان يمثل جميع هذه الشخصيات. ولذلك هو يمثل في الحقيقه التشيع الحقيقي، يمثل المرجعيات الحقيقيه، ولا يمثل اولئك النشاز، اولئك الشاذين الذين خرجوا يعني على الامه مثل هم. طبعا اولئك لا يفترقون عن الوهابيه والسلفيه والمتطرفين باعتبارهم يمثلون هذه الامور جميعا. شيء اخر طبعا هو كونه قرانيا، يعني عندما نقارن طبعا هو كونه قرانيا، يعني طبعا هذا المصطلح الان اصبح مصطلحا يعني يتناوله الكثير ممن لا يعرف القران، محمد شحرور وغيرهم، طبعا هؤلاء لا علاقه لهم بالقران، لانه يستحيل الشخص ان يقرا القران الكريم وهو يعادي سنه رسول الله، أو يعادي سيرة رسول الله، أو ينظر إلى الرسول صلى الله عليه وآله نظرة معينة. القرآن لا، القرآن إنسان المؤمن هو الذي يتاح له هذا الفهم. ولذلك السيد محمد حسين فضل الله كانت له علاقة جيدة جدا مع القرآن الكريم، كتابه تفسير من وحي القرآن، طبعا هذا الكتاب الكبير الضخم في 20 مجلد، أنا قرأت منه كثير في فترات سابقة. طبعا هذا الكتاب من أهم الكتب في التفسير، حتى الذين أرخوا للتفسير الشيخ جعفر السبحاني، الشيخ محمد هادي إلى آخره، كل هؤلاء أثنوا على هذا، على كتابي هذا. طبعا هو ليس كتابه الوحيد، له كتابات أخرى، حركة النبوة في مواجهة الانحراف، أسلوب الدعوة في القرآن، الحوار في القرآن، هذا في كتاب في مجموعة أجزاء، وهو كتاب مهم جدا. طبعا هذا الكتاب استطاع أن يطرح، أن يبعد ذلك الطرح السلبي للإسلام عن طريق العنف، عن طريق التصور أننا أن المسلم عندما يطرح كلامه للآخرين يطرحه باستعلاء. فسيد حسين فضل الله طرح الإسلام، نطرحه بهدوء، ومع الآخر نطرحه بندية، نقول لهم هذه بضاعتنا فقدموا لنا بضاعتكم بكل هدوء، لا نطرحه باستعلاء. الطرح الاستعلائي ينفر، يبعد الآخر. ولذلك في كتابي هذا يعني من خلال القرآن الكريم أعطانا مشروعا كبيرا في الدعوة الإسلامية. وهذا الكتاب كما قلت طبع يعني في مدارس عند المدارس السنية وغيرها، يعني بحيث أصبح وكأنه له كتاب آخر في القرآن الكريم مهم جدا، اسمه من عرفان القرآن الكريم أو العرفان القرآني. طبعا هذا مهم جدا، للأسف أنا طبعا أنا أميل أو يعني في لست أميل فقط، بل أجنح إلى هذا الأمر جنوحا مطلقا. القيم العرفان لا يستمد من إلا من القرآن أو ما وافقه من الأحاديث، ما عدا ذلك. ربط القرآن، ربط العرفان بالمدارس الفلسفية وغيرها، طبعا إذا كانت هناك توافق أو كان هناك نوع من التقريب أو نوع من الشرح التبسيطي. أما استلهام تلك المعاني ثم إسقاط، يعني يصبح دور القرآن هو شرح تلك المعاني، فهنا خطأ. نجعل القرآن أصلا، نجعل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وورثته أصلا، وبعد ذلك تأتي تلك الشروح، يعني إذا كانت تقريبية تبسط بعض المفاهيم، نعم. أما أن نجعل الفلسفة الغنوصيات يعني أصلا فهذا خطأ. ولهذا أنا طبعا ضد كل من يدرس الفتوحات أو يدرس الفصوص الحكم وغيرها، طبعا ليس كشخص يعني هؤلاء يعني، ولكن كمواقع، يعني هذه الأمور لا يصح أن تدخل في التراث الإسلامي لأنها متأثرة ببيئات أخرى منها البيئة اليهودية وغيرها. ولذلك يمكن أن نستفيد المفاهيم، شخص لا بأس أن يقرأ الفلسفة، يقرأ العرفان، يقرأ كل الشخصيات، ولكن عندما يطرح المفاهيم يطرحها من خلال الرؤية القرآنية المعصومة وليس من خلال الرؤية البشرية، لأن هناك للأسف من يتأثر بشخصيات، يتأثر بابن عربي، يتأثر بكذا، ويصبح يعني يعتقد وكأنه معصوم عصمة مطلقة إلى آخره. كذلك من الأشياء المهمة في السيد محمد حسين فضل الله كونه كان أديبا وكان شاعرا وصاحب ذوق أدبي رفيع، يعني حتى في خطبه نشعر بهذا يعني. طبعا هذه مهمة جدا، طبعا عنده أشعار قصائد الإسلام والحياة على شاطئ الوجدان في دروب السبعين إلى آخره. طبعا هذه كتابات يعني أو أشعار مهمة وداعية الإسلامي أو العالم المسلم بقدر ما يكون يعني صاحب لغة قوي سليمة، لغة جميلة، بقدر ما يكون تأثيره. الكثير من الدعاة للأسف بسبب خلطهم في الكلام، بسبب لأن اللغة لما تكون يعني الشخص يملك ناصية اللغة يستطيع بها أن يقرب المفاهيم، يستطيع أن يطرح القضايا بطريقة جميلة إلى آخره. ولهذا عندما نرى في وحي القرآن أو نرى مثلا أدعيته نرى فيها ذلك البعد الجمالي، البعد الذوقي، وطبعا هذا ما يجعل القارئ يشعر بتلك المعاني. طبعا هذه بعض الأشياء المرتبطة بالسيد محمد حسين فضل الله، وهو أستاذنا، وهو يعني مشروع كبير للأمة وإصلاحي كبير. طبعا الذين يتهمونه بسبب بعض الفروع الفقهية قلت لا بأس، قل لا، نحن لا ننكر عليكم أن تنكروا عليه أو تنتقدوه، ولكن يعني أولا بهدوء هذا النقد، ثانيا هذا النقد لا يلغي طبعا حتى بعض الأشياء التي أذكروها مثل إنكار الولاية التكوينية. طبعا هذه يعني هم لهم فهم وعين الولاية التكوينية، والسيد محمد حسين فضل الله له فهم آخر لها. محمد حسين فضل الله فهمها في الإطار العام المذكور في القرآن الكريم من المعجزات، الخوارق، الأدعية إلى آخره، لكن لم يفهمها بمفهوم آخر. هم طبعا البعض يعني يحصر يعني معنى معين ثم يريد من الآخر أن يسلم له تسليما مطلقا، وهذا طبعا خطأ. نحن لا شك في أن السيد محمد حسين فضل الله يعتقد أن أدعية الأئمة مستجابة، وأن الله سبحانه وتعالى لن يحرمهم من أي شيء طلبوه، وبالتالي هذه الولاية التكوينية. الولاية التكوينية هي أن الشخص يعني له قرب من الله سبحانه وتعالى بحيث يتاح له كل شيء يريده، وطبعا هو لا يريد إلا ما يريد الله. الإمام رباني، إنسان رباني، وبالتالي هذا مفهوم الولاية التكوينية، بعيد عن الغنوصيات، بعيد عن التفسيرات الأسطورية، يعني كل ما أراد، مثل ما حصل لآصف بن برخية عندما قال له سليمان عليه السلام هل تستطيع، يعني في معنى هل الإتيان بالعرش، فقال نعم آتي بالعرش. لماذا آتي بالعرش؟ لأني أوقن أن الله سبحانه وتعالى سيوفقني إليه. وهكذا طبعا الأئمة كان لهم هذا الأمر، وبالتالي لا حرج في هذا الأمر. يعني بقيت بعض المسائل التي طرحت طبعا دائما ننتبه الى ان السيد محمد حسين فضل الله كان يعني في نواحي كثيره يخاطب الجمهور السني، لم يكن يخاطب يعني شيعه محدودين في مجال معين لهم رؤى معينه بحيث يستطيع ان، لا، كان في جمهور معين، وبالتالي كان يحتاج، لا اقول هذا انه تقيه، ولكن هذا كان يحتاج الى ان يطرح لهم يعني ائمه او يعرفهم بائمه اهل البيت بطريقة تتناسب مع قدراته. نحن أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقوله، فلذلك كانت تلك المواقف منطلقة من هذا الأمر. طبعا كذلك الأشياء التي تنكر عليه، رفضه لمبدأ السب واللعن، وهذا طبعا شيء متفق عليه، والسيد علي الخامنائي أفتى أصدر بيانا بذلك. يعني هذا الشيء لا يحتاج إلى أن كل عالم مسلم يعني لا يعني يفتي بهذا الأمر، سواء كان سنيا أو كان شيعيا، يفتي بحرمة التعرض للآخر. طبعا هذه بعض كما قلت ما يتعلق بالسيد محمد حسين فضل الله، ونحن أضعف أو أقل من أن نتحدث عنه، نحن تلاميذ له، ونتمنى أن يعاد إحياء فكره ويعاد شخصه للواقع عبر طبعا يعني عبر طبعا لديهم قناة الإيمان، وهي قناة إيمان حقيقة يعني، وابنه ما شاء الله يعني نفس على درب والده، يمثل الوحدة، يمثل الروحانية، يمثل القيم الرفيعة، يمثل الأخلاق العالية، وهكذا إن شاء الله نستمر. طبعا محمد حسين فضل الله من نسل علماء كثيرين، يعني هو عائلة كلها علماء، وولد في النجف، وطبعا هو له يعني كما قلت حتى أسرته كلهم شعراء، يعني أبوه وجده إلى آخره. طبعا هو من نسل كريم، والحمد لله كذلك له موقع فيه كل شيء، موقع البينات أو البينة، فيه كل يعني ما رأى كتبه إلى آخره، وأنصح بقراءتها والاستفادة منها. هي فقط يعني لا تكون الشخص من الناحية العلمية أو الذوق الأدبي، وإنما كذلك فيها لغة العقلانية، فيها القيم الرفيعة، فيها الروحانية، بحيث يستفيد القارئ لهذه الكتب أشياء كثيرة جدا، لا يستفيد فقط قراءته. طبعا أتمنى أن تنشر هذه الكتب على مدى واسع حتى تقضي على هذه الجراثيم الجديدة التي تريد أن أو تعبر عن الدين، أو تريد أن تتصور أنها تجدد في الدين. سيد محمد حسين فضل الله يعني كل ما يريده يطرحه التنويريون طرحه، ولكن بطريقة غير استئصالية. هو يطرح التحضر الإسلامي، يطرح الوحدة الإسلامية، يطرح المقاومة الإسلامية، يطرح القيم الرفيعة، ولكن من غير أن يستأصل لا القرآن ولا السنة ولا قيم أهل البيت ولا أي شيء آخر. حتى في موقفه من الأدعية كما ذكرنا، لم يبحث فيه من ناحية السندية، لا صحيح ولا غير صحيح، بحث فيه من ناحية المعاني الواردة في هذه الأدعية الكريمة، الأدعية الشريفة، ولذلك شرحها. وقلت يعني حتى يحفظ، يعني تحفظ تسجيلات صوتية له في هذه الأدعية. والحمد لله رب العالمين.